أما إذا كان مميزا كنعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه فإنه روى أحاديث ومنها حديث متفق عليها ومنها حديث إنما الحلال بالنيات حديث الحلال بين والحرام بين الحلال بين والحرام بين فإنه قال سمعت رسول الله فلم يقول كذا. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين ويروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وروايته يعني موصولة ويصرح فيها بالسماع وسمع وهو مميز يعقل فروى عن الرسول واعتبر الصحابة والعلماء من بعدهم أحاديث مثل هذا النوع. وإذا فالذي حديثه من قبيل المرسل من الصحابة هو غير المميز هو غير المميز الذي في حدود 3 سنوات أو 2 أو 4 والذي لم يعني لا يستطيع أن يتحمل ويعقل عن رسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مميزا فهذا مراسيله اعتبر مراسيله موصولة لأنه يروي ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن الصحابة فمثل هذا حديثه يعتبر أو مرسله يعتبر موصولا. ولهذا قبل الصحابة قبل العلماء على مختلف العصور وأثبت المحدثون في الصحيحين وفي غيرهما أحاديث مثل هذا النوع ومراسيل من هو مميز من الصحابة ومن صغار الصحابة المميزين. أما غير المميزين فإن روايتهم معدودة في رواية التابعين فهو صحابي من حيث الرؤية وتابعي من حيث الرواية. والله تعالى أعلم. محمود بن الربيع أدخل في المميز محمود بن الربيع نعم مميز مجة يحكي ما حصل غير مميز كبار التابعين. نعم لا مو كبار التابعين ولكن من حيث الرواية من كبار التابعين صاحبي مقبول محتج به لأن الصحابي يعني إنما يروي عن الصحابة ولا يروي عن التابعين إلا نادرا. وإذا روى عن الصحابة نادرا يروي عن التابعين نادرا مبين. المسند المسند فيه صحيح وفيه ضعيف جدا وضعيف ضعف يسير فالضعيف جدا لا عبرة له والصحيح أنه ما يحتاج إلى عابد. هو الآن المرسل يعني إذا كان الحديث يعني ثبت أو الموضوع الذي جاء عن طريق الرسالة يعني ثابت بطريقة صحيح فإذا هو ثابت من أصل يعني صار هذا ما يحتاج إلى عابد. يعني عندنا هذا الأصل هو الذي يعول عليه التعويل على هذا مش على المرسل ما يجعله تعاضدا لأن ذاك وحده كاذب عاضد. وإنما العاضد هو الشيء الذي فيه ضعف يسير ويضم بعضهما يعني بعضهما لا أطرح تتقول. وأما إذا كان قويا بنفسه ما يحتاج إلى من يقوله إذا كان قويا بنفسه. الحكم ما هو على المسلم، ثبوت الحكم بالمسلم. لا ما ردت، احنا نقول ليس تأويلنا عليه، ما نقول هذا جبره، هو هذا ما احتاج الى جبر اللي هو المسلم. وانما لو جاء مرسل فيه ضعف يسير حديث من هو سيء الحكم وهو متصل وعندنا مسلم، فهذا من ينظر الى هذا مثل ما نظر مسلم وصل الى مرسل، فيه ضعف يسير الى مرسل فيتقوى هذا، ينجل ضعف هذا او نقص هذا بهذا. واما اذا كان ضعيف جدا فهو لا يجبر غيره ولا يجبر، لا يجبر ولا يجبر، نعم اذا كان ضعيف جدا وجودا للعدل. واذا كان صحيحا فان العبره بهذا الصحيح، واذا التاويل عليه هو ليس الاحتجاج بالمرسل الاحتجاج بالصحوح، لكن الاحتجاج بالمرسل اذا ضم والقوه جاءت بالامتنان، ضعيف جمع ضعيف، ضعف يسير مع ضعف يسير، مين ضم بعضهم الى بعض. نور رد، نقول ان الحكم ثبت بدونه، لسنا بحاجة اليه، لسنا بحاجة اليه، مثل ما لو جاءنا حديث صحيح وحديث ضعيف، هل راح نحتج بالضعيف او نحتج بالصحيح؟ الصحيح يكفي ان يجرى صحيح. الشيخ كان الصحابي ميز احيانا بصغاره واحيانا أشياء نادرة، ما كل ما يتعقد الناس.